وتعالى الليلة أذكر لكم نبأ خادمة من خدام الدين. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا لحوم الغوافل. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. بطلة من أبطال خدمة دين الله جل جلاله. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. هذه امرأة بأمة من الرجال. أولا حق للرجال أن يتأثوا بها. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها. قال الإمام الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل. ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة رضي الله عنها بثمان سنين قالت: ما عقلت إلا ووالدي يدينان بالدين. فهي وأبوها وجدها صحابة. مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أريتك في المنام ثلاث مرات، جاء بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه زوجك في الدنيا والآخرة، فأكشف عن وجهك فإذا هو أنت، فأقول: إن يقضي الله ذلك يكون. وهذا من شرفها رضي الله عنها وارضاها. كانت بطلة في تحمل مسؤولية الرسالة، الحسن في اختيار الآخرة، الثقافة والتعلم والاطلاع. لسانها كان طيب رضي الله عنها وارضاها، الأدب والتواضع، الغيرة لله ولرسوله. شفت بقى خدامة الدين. رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان غزال حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم